ونلتقي والأستاذة ريهام عبد الرحمن استشاري نفسي وأسري، أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. وإلى الآن وللأسف الشديد بنجد بعض الأسر لسه بتميز ما بين البنت والولد. صحيح. برغم كل النجاحات اللي حققتها البنت إلا أن يعني موروث ثقافي قديم مازال موجود ومازال فيه التمييز ومازالت أثاره على الفتاة الحقيقة مش كويس، يعني في شعور بإحباط، شعور بعدم مساواة. بالضبط. وإحنا يعني بصدد يعني تحقيق التنمية المستدامة 2030 والاتفاقية اللي وقعت عليها مصر إن المساواة دائما ما بين البنت والولد والبنت زي الولد في في التعليم وفي الصحة، فعايزين الرسالة تصل أكثر من الحقيقة. وسازة منى أنه فعلا زي ما قلت حضرتك أن المرأة حاليا والفتاة بشكل عام يعني خدت مساحة كبيرة جدا وأماكن قوية جدا في الدولة. الحقيقة كمان أنه المرأة قوية يوم بعد يوم، ولكن للأسف الشديد نتيجة لبعض العادات التقاليد الثقافات الموروثة فبيتم التفرقة ما بين البنت والولد سواء في التربية أحيانا في حتى في الميراث في بعض القرى والأرياف بيبقى واصل للدرجة دي. لكن الحقيقة أنه للأسف ده بيبقى له مردود سلبي على نفسية البنت فيما بعد. أول حاجة في انعدام الثقة بالنفس، مش واثقة من نفسها، في مساحات العاطفة والمشاعر فارغة في شخصيتها فبتبتدي تملى هذه المساحات أو الثغرات اللي فاضية في شخصيتها من خلال مثلا زوج فيما بعد بيبقى مش كويس معاها، من خلال بعض العلاقات السلبية في حياتها. ليه؟ لأن المشاعر دي ما تملتش أصلا من الأب والأم، من البيت. مفيش دعم، مفيش احتواء من الأول، مفيش عاطفة. إضافة لده كمان الإحباط المستمر، أنا مهما عملت مهما نجحت في حياتي أنا طول وقت أنا قليلة، غير مقدرة. فأحسن الأماكن وأفضلها، لكن من جوه نفسها دايما دعم الأسرة هو الدعم الأساسي وهو السبب الأول والمصدر الأساسي لقوة الشخصية الأصل، واللي يعني الدعم الأصلي ده من وهم صغيرين يا أستاذة ريام، من هم أطفال من يعني لازم أحملهم مسؤولية، لازم أحسسهم بذاتهم. صحيح. ولد وبنت وما فيش تفرقة في المعاملة. التفرقة في المعاملة بتعمل حساسية عند البنت، بتعمل عندها انعدام ثقة بالنفس. العدل في المعاملة يعني سيدنا علي بن أبي طالب أمر في التربية بالعدل ما بين الأبناء، وحتى أحد مقولاته الجميلة في التربية: لا تربوا أبناءكم كما رباكم آبائكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. يعني مفروض الإنسان يبقى مرن في التربية والعصر بيتطور وبيتغير. كمان حاجة تاني، فكرة الإذلال في بعض الأسر: اعملي لأخوكي مثلا، اكوي لأخوكي، هاتي الحاجة دي لأخوكي، مش عارفة ايه أخوك. مش عيب طبعا انها تحترم أخوها وتقدره، ولكن العيب اني انا بأنجب بالشكل ده رجل أناني متواكل متحامل على المرأة فيما بعد. قدر الإمكان يبقى فيه مساواة، بالعكس أقول له أختك، قدر أختك، احمي أختك، أحب أختك. لما البنت بيكون في مشاعر تقدير واحتواء من داخل الأسرة بتعرف تكون ناجحة في حياتها العملية، بتعرف تكون زوجة ناجحة حتى مع زوجها، بتبقى واثقة من نفسها مش مستنية يعني. ودينا شفنا بالدلائل البنت لما بتاخد فرصتها بتنجح وبتتفوق. يعني شفنا ده في دعم كتير من الأسر حتى في المحافظات، يعني سواء بحري أو قبلي لما خدت فرصتها تفوقت، يعني تفوقت ودخلت يعني ما شاء الله نجحت. في بنات كتير من محو الأمية حاليا ما شاء الله في حاليا مخلصين أداب وألسن وكليات كلها كليات قمة. شفنا كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة من البنات وفئة السيدات في كتير جدا يعني نجحوا وتألقوا حتى في حياتهم. فكرة النجاح أو النموذج الملهم للمرأة بيبدأ من المساواة بينها ما بين الولد داخل للبيت. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لو سمحت يا بابا من فضلك. بتتكلمي يا نرمين وأنا منعك؟ بس أنا مش عايزك تزعل مني. الله، وازعل منك ليه بس؟ أصل أنا يا بابا، بص، أمي دي أعظم أم في الدنيا. وماله، ده شيء كويس وكل الناس بيقول عليها كده. الكلام ده يا نرمين إيه مناسبته بالظبط؟ حضرتك ليه مانعها إنها تجيني؟ ده مش منع يا حبيبتي، مش منع دائم يعني. أمال إيه يا بابا؟ الأيام دي بالذات أنا محتاجها تكون جنبي. ليه؟ في إيه؟ هقولك يا ستي، وخليكي تعرفي كل حاجة كمان، بس مش دلوقتي، بعدين يا نرمين، بعدين يا حبيبتي. هي نرمين كلمتك يا أحمد؟ أيوة يا أمين، هي اتصلت بي وبتسألني إيه اللي حاصل عند والدها. حصل إيه يعني؟ ماله أشرف؟ الشركة اللي هو فيها ويعتبر الدراع اليمين لصاحبها ظروفها للأسف مش كويس. وهي نرمين إيه اللي خلاها تضرب كده؟ يعني دي هي في الغربة يعني؟ ما انت عارفة غادة يا أميمة مش هتنسى نرمين وتفضل ترغي على أشرف وظروفه. ما تطمن على أشرف يا أحمد. أكيد طبعا، أنا هقعد معاه ونتكلم. خالو أحمد حبيبي. أيوة يا نرمين يا حبيبتي. ها، إيه أخبارك يا حبيبة خالو؟ ما أنا كلمت حضرتك قبل كده. كلمتيني مبارح وطمنتينا عنك وعن شادي وسألتك عن بابا، وأنا بقى رايح له دلوقت لما أعرف إيه اللي حصل وإيه اللي شغله الأيام دي. هتصل بيكي فورا. ضروري ضروري يا خالو، الله يخليك. لكن هي مامتك يا نرمين ما قالتش إيه عن والدك؟ هي كل اللي يهمها إنه يسيبها تجيلي، ومش بتقولي أي حاجة غير كده. عموما يا حبيبتي، أنا لازم أعرف وأطمن على أشرف وأطمنك عليه. العقلية الجامدة يا أحمد، العقلية الجامدة. الراجل ميسور الحال ويقدر يقف ويكمل في أي ظروف، لكن المرة دي غلط غلطة كبيرة جدا. طب وانت كنت فين يا أشرف؟ أنا قلت لك العقلية الجامدة. أقول له الدنيا تغيرت، يقول لي نمشي في اتجاه الريح. أقول له لازم تنمية العنصر البشري، يقول لي نمشي في اتجاه الريح. الريح أهو جه شديد وخلاه يقع من طوله. لا بقى، لا، موضوع الريح ده فهمني كويس الحكاية. بمعنى يعني أني أقول له فيه تحول رقمي، يقول لي أنا أفهم الحاجة وهي طايرة. وهي طايرة؟ غريبة. ما يعرفش يتعامل في السوشيال ميديا ولا يتعامل مع النت، ومش في دماغه أي تطور للعاملين. هي عنده ماشية ماشية كده وخلاص. أيوة خلاص، يعني إيه بالظبط؟ أقول له تنمية العنصر البشري في المؤسسة، يقول لي يعني هم ناقصين يعني، ده كل واحد فيهم بيسهر مع الموبايل للصبح. ازاي يعني؟ ازاي يا اشرف؟ ده لازم مهارات التكنولوجيا والبرمجة كمان. التقاعس من صاحب العمل انعكس على العاملين، والمؤسسة دخلت مشروع اساس نجاحه التكنولوجيا. اوبا، وقفنا يا احمد، وقفنا. المشروع اتسحب مننا وراح لمؤسسة تانية. الله يكون في عونك يا اشرف. بلدنا فعلا اتطورت، واللي مش جاهز ومتمكن في التطور يوسع ويركن على جنب. عموما الراجل اخد درس وتعلم، وهنبدأ في التطوير. عزيزتي المستمعة، اهتمام الدولة بملف الطاقة له تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد وأيضا على دخل الأسرة. ودبري وفري من خلال الترشيد في مصادر الطاقة بالمنزل، من خلال هذا الحوار مع الدكتور مهندس محمد حلمي هلال، الخبير الدولي في مجال الطاقة ورئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، الذي بدأنا معه الحوار حول الأجهزة سارقة الطاقة في المنزل. السخان بتاع الكهرباء مثلا، السخان الميه، اظبطه في الصيف على 45 درجه وما زودش عن كده، في الشتاء ممكن اكون ظبطه على 50 درجه وما زودش عن كده، لان ده قاعد بيسخن ويبرد، بيسخن وبيستهلك كميه كبيره جدا من الكهرباء. فالحاجات الصغيره دي الثلاجه ودي فريزر يعني الثلاجه يا فندم لازم اخد بالي ان الثلاجه الفريزر بالذات ما يتمليش. يعني الفريزر بالذات لازم يكون فيه اسمح في دايما مجاري هواء، لازم اكون باصص لها وشايخها بتدخل هواء وتخرج هواء بارد، لازم المجاري دي ما سدهاش، لازم الفريزر ما ملهوش على الاخر يعني بالكتير قوي 50-60% من حجمه، ما اسمحش اكتر من كده لان اكتر من كده هيعطل الدوران الهواء جوه، وبالتالي الكباس هيفضل شغال للنهار والكباس هو اللي بيستهلك كهرباء. ظهر الثلاجه لازم اسيب مسافه يعني على الاقل يعني 30-40 سنتي بين ظهر الثلاجه وبين الحيطه، ودايما احاول انظف الانابيب بسفنجه او جفوطه مبلوله كده، الانابيب اللي في ظهر الثلاجه علشان ما يتراكمش عليها الاوساخ والحاجات دي كلها، فبالتالي التبادل الحراري يبقى الكفاءه بتاعته اعلى والاستهلاك اقل. ما افتحش باب الثلاجه واقفله، ابقى عارف داخل على الثلاجه، ابقى عارف انا هدخل عليها هاخد ايه بسرعه ومد ايدي، مش افتح باب الثلاجه وافضل فاتح الباب وافضل قاعد بقى افكر انا جيت ليه اصلا. فالحاجات الصغيره دي على فكره بتفرق، وبتفرق كتير قوي في عمر الثلاجه، في استهلاك الثلاجه، في الاداء بتاع الثلاجه ايضا، وبتساعد على ارتفاع فاتوره الكهرباء مع ارتفاع الحراره. طبعا فاتوره الثلاجه ممكن، فاتوره استهلاك الكهرباء للثلاجه ممكن تتضاعف بالممارسات دي، وممكن تنخفض انخفاض شديد جدا. انا لو كنت مسافر وسايب الثلاجه مقفوله برجع الاقي الثلاجه ما سحبتليش حاجه خالص، انا 10-15 جنيه في الشهر. لو قاعد بقى افتح واقفل وافتح واقفل واحط واشيل، حط حاجه اغلف الاكل مثلا ومدخله جوه الثلاجه، لا لا لا ما تعملش كده. لو اي حاجه سخنه بتسيبها بره تبرد لحد ما تبرد خالص وبعدين حطها في الثلاجه وهي بارده، لكن لو حطيتها وهي سخنه انت يعني تكاليفك، انت دفعت فاتوره كبيره جدا عشان اعمل معادله للطاقه الحراريه اللي انا حطيتها عشان ابردها. فالمعرفه المواطن بالابجديات بتاع كفاءه استهلاك الطاقه وحسن استخدام المعدات داخل بيته مهمه جدا. الحاجه الثانيه في اللمبات، احنا بنشوف مواطنين بيروحوا يجيبوا اللمبه 7 وات و9 وات دي، يقول لك اللمبه دي رخيصه ب 10 جنيه ولا 15 جنيه. فبنقول له سؤال بسيط، اللمبه دي سيئه جدا، انت بتحتاج كام لمبه عشان ابنك او عشان انت تشوف؟ انت بتجيب لمبه ب 15 جنيه بس بتجيب منها لمبتين ثلاثه، طب ما تشتري لمبه عده الاضاءه بتاعتها افضل كتير من اضاءه الثلاث لمبات دول، وعمرها بيبقى 10 اضعاف الثلاث لمبات دول. والان مع الفنانه سميره عبد العزيز وماما سميره ونصايح كتيره يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصدقائي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. في تساؤل متكرر من حبايبي وقرايبي، عن إيه؟ عن معنى التفاؤل والتشجيع في حياتنا وقيمته الكبيرة. طبعا يا حبايبي التفاؤل من أهم احتياجات النفس البشرية وسط الضغوط اللي بنعيشها يوميا. نصيحتي ليكم، بدل بعض الفيتامينات اللي بناخدها عشان نعرف نشتغل ويبقى عندنا جرعة نشاط مكثفة، أنا شايفة إن أكبر فيتامين في حياتنا وما فيش غيره هو التشجيع والتفاؤل. ده بيزرع بذور الأمل جوانا وحوالينا، بيخلي عندنا طاقة أمل للغد، وإزاي أحلامنا للمستقبل تكون بتلامس الواقع. أنا بكرر عليكم، أكسجين الحياة هو التشجيع والتفاؤل اللي لازم نعيش بيه. لازم المدير في الشغل يحسس كل العاملين عنده بأهمية جرعة التشجيع كل صباح، والمدرس مع الطلاب لازم يقدم جرعة التفاؤل والتشجيع، زيها زي مراجعة الدروس. وطبعا ما ننساش الزوج والزوجة، الشعور لازم يكون متبادل، شعور التفاؤل والتشجيع في كل قرار بيفكروا فيه، وتشجيع ولادهم وتحفزهم في أي خطوة في حياتهم. التشجيع والتفاؤل يا حبايبي هيكون علامة التفوق والازدهار في بلدنا، بس نهتم بيه أكتر من كده شوية. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع، والقيم التي يتحلى بها الأبناء هي مرآة لحالة الأسرة وتماسكها. ومع هبة يوسف، أخلاق المصريين والانتماء وحب الوطن. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا أستاذة هبة، صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. دكتورة هالة، دور كبير للأسرة المصرية في تربية الأبناء على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح، يجب غرس قيمة الانتماء وحب الوطن في نفوس أبنائنا منذ الصغر. ده كلام صحيح جدا أستاذة هبة. عايز أقول لحضرتك إن حالة الانتماء هي حاجة من الحاجات الإنسانية. يعني إيه؟ يعني زي ما بناكل، زي ما بنشرب، زي ما بنحتاج إلى سكن نسكن فيه، نحن نحتاج إلى الانتماء. فهي في البداية هي حاجة إنسانية. الانتماء بننتمي إلى الأسرة، بننتمي للعيلة، للقرية بتاعتي، لبلدي ووطني. الانتماء دوت بيدلنا إيه؟ إيه قيمة الانتماء؟ بنحس بالدفء، بنحس بأن إحنا ننتسب إلى هذا البلد، بنحس ننتسب إلى هذه المجتمع الطيب أهله، بنحس إن إحنا فخورين وعندنا زهو بانتمائنا للبلد، اللي نسمع كل العالم بيتكلم على مصر. مهم جدا إن أنا أغرس في أولادي الولاء والانتماء وحب الوطن. دوت هياخد أشكال إيه؟ لازم أشجع أولادي من البداية على إن هم يبقى ليهم أنشطة تطوعية، لازم يشجعهم على يحافظ على جمال المنطقة اللي هو فيها، ما يرميش حاجة على الأرض، يلتزم بقوانين ويعتز بإن هو مصري، ويقول لكل الناس أنا مصري وأنا فخور بمصريتي وأنا عايز أولادي يطلعوا كده. وعلشان الأولاد ما بيتعلموش إلا بالمحاكاة، فلازم يشوفوا أهلهم بيتكلموا بالطريقة دي. فعلا يا دكتورة هالة، يعني يجب أن يجد الطفل القدوة في الأب والأم. بالظبط، لازم الأم والأب يبقى هم من يشار إليه بالبنان من أبنائهم، لأن دايما الابن والابنة بيبصوا لوالدهم ووالدتهم إن هم دول النماذج الرائعة في حياته أو حياتها. لذا لازم تعبر الأم والأب والعائلة والأسرة كلها عن مظاهر الولاء والانتماء. إزاي بلدي دي حلوة، إزاي بتديني تعليم، إزاي بتديني رعاية صحية، إزاي بتديني غطاء لما أسافر برا الكل يعرف أني مصري يتشال فوق الراس على طول. فلازم نعرف أولادنا أن بلدنا دي قيمة كبيرة جدا، لازم نحافظ عليها ولازم نحميها. وعايز أقول لحضرتك إن عملية الولاء والانتماء للبلد هي عملية أخذ وعطاء، ها؟ ما هيش ابدا اخد بس او عطاء بس، البلد بتديلنا كتير ولازم احنا نرد لها الجميل ده، وكل ما زادت عمليات الاخذ والعطاء كلما زاد الرباط القوي بيننا وبين الوطن وترسخت العقيدة الوطنية. دكتورة هالة، دور المؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية بالتعاون مع الأسرة المصرية في غرس قيمة الانتماء في نفوس أطفالنا؟ أنا سعيدة جدا بالسؤال ده أستاذة هبة، لأن زي ما بيقولوا إيد لوحدها ما تسقفش. لو إحنا بنتكلم على الأسرة كمؤسسة، يجب أن أيضا تقوم المؤسسات الدينية بهذا الدور علشان ترسخ عند الطفل والشاب والفتاة كل قيم الولاء والانتماء دي. كذلك المؤسسات الدولة الثقافية، قصور الثقافة، الإعلام، الدراما، كل مؤسسات الدولة تمشي في هذا الاتجاه. مش ممكن أبدا هترسخ مبادئ ولبينات الأولى للولاء والانتماء للوطن ونبص نلاقي حاجة واحدة تيجي مثلا في الدراما تبوظ كل اللي احنا بنعمله. فلازم يبقى في تناسق وتناغم بين كل مؤسسات الدولة لترسيخ القيم الأصيلة اللي هي بتحبب الطفل والطفلة والشاب والشاب والإنسان المصري في بلده، ويعرفوا إن هي عملية متصلة مستدامة من الأخذ والعطاء. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لمحمد عبد الرؤوف هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.